السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل. صل على محمد. له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل من عند قوله رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا إلهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. قوله رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله. أفعالنا أي معشر العباد، معشر المخلوقين جميع، جميعها بخيرها بشرها بحسنها بقبيحها، كلها مخلوقة لله، الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قال عز وجل: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، اختلف العلماء من أهل التفسير وغيرهم في قوله وما تعملون. الله خلقكم، لا خلاف في ذلك أن الله خلق العباد، ذوات العباد، أجسامهم، أرواحهم، نفوسهم، هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى. وما تعملون هنا ما على تأويلين، ما على تأويلين. الأول هو طبعا معنى التأويل هو إيه؟ التفسير هنا. الأول أن ما هنا مصدرية، والتأويل الثاني أن ما هنا موصولة. فعلى التفسير الأول أنها مصدرية، أي أن ما وراءها يكون مصدر الفعل، فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالنجار الشخص نفسه من خلق الله، وحرفته التي يفعلها بيده، يقطع هنا، يصل هنا، يدق هنا، هذه حرفة، هذه من خلق الله، علمه إياها الله، هداه إلى حسن صنعته، هو الله تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى. في تفسير هذه الآية قالوا أن الله هدى العباد إلى ما يصلح شؤونهم، بل هدى أيضا البهائم إلى ما يصلح شأنها. إذن التأويل الأول لقوله والله خلقكم وما تعملون هنا ما مصدرية، فيكون المعنى والله خلقكم وخلق عملكم، فيكون المقصود لو عدنا إلى أصل الآية، لما أنكر إبراهيم على قومه عبادة الأصنام قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، فيكون المعنى أن الله خلقكم وخلق عملكم، أي ذات النحت. ها، ده على تفسير أو على تأويل أنها ما مصدرية، فيقول معنى خلقكم وخلق حرفتكم ونحتكم وعملكم. على التأويل الثاني أنها ماء موصولة، يكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون. ما الذي يعملون؟ الأصنام. يبقى الله خلقكم وخلق الصنم، لأن الله خلق كل شيء، خلق البحر والشجرة والحجر والشجر، ها، وتحويل الشيء من صورة إلى صورة يسمى خلق، في قوله تعالى فتبارك الله وإيه أحسن الخالقين. هنا جاءت بصيغة الجمع، هل من خالق مع الله؟ الأمر على تفصيل. إن كان المراد بالخلق اللي هو الإيجاد من العدم، هذا لله وحده لا شريك له، ومن ادعاه مع الله كفر، لأن هذا قاضح وناقض لمعنى الربوبية. الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فمن نازع الله ومن ضاه الله في صفة من أخص صفات الربوبية فهذا كافر. فعلى المعنى الأول فتبارك الله أحسن الخالقين، الخلق هنا على معنيين، الأول الإيجاد من عدم وهذا لا يكون إلا لله حصريا لله تبارك وتعالى. المعنى الثاني لمعنى الخلق في اللغة هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة، من أتى بجذع نخلة مثلا فحوله إلى كرسي إلى منضدة، هذا يسمى خلق. ونظير ذلك في القرآن، ونظير ذلك في القرآن طبعا على المعنى الأول نظائره كثيرة الوجد من عدم، وأما على المعنى الثاني نظيره في القرآن قول عيسى عليه السلام وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فسمى، وهذه آية ضل فيها النصارى فقالوا إذا كان عيسى يقول وأخلق لكم والخلق لا يكون إلا لله إذن فعيسى إله، فحصلوا الخلق في المعنى إيه الأول، وضلوا ها إذ أنهم حصروا الخلق في المعنى الأول. نحن نقول أن الخلق يأتي بمعنى آخر، وإعمال المعاني بجميعها أولى بل أوجب من إهمالها. الشاهد أن قول عيسى عليه السلام وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فسمى تحويل الطين، من الذي خلق الطين؟ عيسى عليه السلام، الله عز وجل. نعم الله هو الذي خلقه، الذي جعل الطين في صورة الطير هو الذي أوجد فيها الروح الله بلا نزاع بلا تفكير، الذي نفخ كما أن جبريل نفخ في درع مريم فصارت حاملا بلا سبب مادي، الله على كل شيء قدير، كذلك كما نفخ جبريل في درع مريم فصارت حاملا، كذلك نفخ عيسى في الطين فصار طيرا. الذي نفخ هو عيسى عليه السلام، الذي أوجد الروح خلق الروح، روح الطير الله تبارك وتعالى، الذي جعل الطين طيرا عيسى، الذي خلق الطين الله. كان كده واضح ولا في إشكال؟ كنا بنقول إيه؟ بنقول أن الخلق ها يأتي على معنيين، الخلق من عدم والخلق الذي هو تحويل شيء إلى صورة من صورة إلى صورة، فهذا يسمى خلق. نعود إلى المعنى بقى إلى إيه؟ ها لأن نشوش عليكم في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ذكرنا أن المعنى الأول على إيه؟ مصدرية، نعم المصدرية. المعنى الثاني ما الموصولة؟ ها لأن من أدوات الموصولة ها ما، وهي تفيد أيضا العموم، فيكون المعنى على التأويل الثاني أن الله خلقكم وخلق الأصنام، خلق الأصنام ذات الأصنام بقى، مش حرفة اليد بل الأصنام، ما يقول إليه الخلق اللي هو إيه الصنم نفسه من خلق الله. وهل يسمى الشيء المصنوع خلقا؟ نعم كما وضحنا في إيه؟ في آية إيه؟ آية عيسى عليه السلام. هنا لي أهل التفسير خلاف في تأويل هذه الآية، هذا الخلاف ذكره ابن كثير، ابن كثير بيرجح أنها مصدرية، بيرجح أنها إيه؟ مصدرية، واستدل على ذلك بحديث حذيفة، يعني بيرجح أنها مصدرية، يعني إيه؟ على تأويل على ترجيح ابن كثير يكون معنى إيه؟ الحرفة إيه؟ نفسها حرفة الشخص، ركز على إسلام. ابن كثير بيرى أن ما هنا مصدرية، فيكون تأويل الآية أن الله خلقكم وخلق حرفتكم، واستدل على ذلك بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته أو صنعته. وهذا ترجيح ابن كثير. وكان الزمخشري في تفسير الكشاف له مآرب أخرى لحاجة في نفس يعقوب. أيضا ابن الزمخشري بيخالف ابن كثير، فيرى أن هنا ما موصولة، ما إيه؟ موصولة، ولكن كما ذكرنا هو ليس يرجح ذلك لأنها لأن الأدلة مثلا ترجحت إليه بذلك، ولكن الزمخشري رجح أن ما موصولة على تفسير موصولة بأي معنى إيه؟ أن الله خلقكم وإيه؟ وخلق. طب لما الزمخشري المعتزلي يرجح أن ما هنا موصولة؟ أيوة. لأنه المعتزلة في اعتقادهم أن الله لم يخلق فعل بارئ. أحسنت كده، فتح الله عليك. لأن ها يعني دائما ها لما تقرأ في الكشاف ليس أي أحد يقرأ في الكشاف. لما سيأتي مثلا إلى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا سيقول هنا؟ سيقول: وهذا أقصى ما يتمنى، كلام معناه بالمعنى، قال: وأقصى ما يتمناه المرء أن يزحزح عن إيه؟ ويدخل. لما قال ذلك؟ بنفسي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيفسر ويعلق ويعقب الزمخشري فيقول: وهذا أقصى ما يتمناه المرء، ها السم في العسل. ها لما قال ذلك؟ فكر كده. لأن المعتزل ينفون الرؤية، رؤية الله في الجنة، فيرون أن أقصى نعيم الجنة، أقصى نعيم المرء أن يدخل الجنة. فلحاجة في نفس يعقوب صح التعبير، هو يقول أن الزحزحة عن النار ودخول الجنة هذا أقصى. لذلك النشيد الدارج: أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى؟ لا، نقول هذا فضل منك ومنا، لكن ليس هذا أقصى ما نتمنى. أقصى ما نتمنى للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا لو ماذا لهم الحسنى وزيادة، وزيادة النظر. وهذه من آيات القلائل التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بنقول ابن كثير لاجتهاد، طبعا ابن كثير لاجتهاده يرى، وأسف لنص النبوي يرى أن ما هنا إيه؟ مصدرية. والزمخشري خالف ها لمأرب في نفسه فقال أنها إمامة موصولة لنفي المعتزلة أن أفعال العباد من خلق الله. ونحن نقول الراجح من ذلك أن ما هنا ها ماذا ترون في هذه الآية؟ ارجع إلى السياق، السياق والسباق واللحاق من المقيدات والمفسرات والمرجحات. ها ارجع إلى السياق، تقف على الإجابة. نحن نقول بقول الزمخشري ليس ترجحا لما يراه، ولا نخالف ابن كثير، لكن نتبع ذلك لدليل. ها والحق يؤخذ من كل أحد. الراجع في ذلك أن قوله: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق هذه الأصنام، هذه الأصنام. إذن ما هنا إيه بقى؟ إيه موصول، أي الذي أن الله خلقكم وخلق الذي تعملون، خلقكم وخلق ما يقول إليه عملكم. ما الذي جعلنا نرجح ذلك؟ هل ترجيح المذهب المعتزلة في نفي خلق أفعال العباد؟ بالطبع لا، إنما جعلنا نرجح ذلك لإيه؟ السياق يا ما ارجع كده الليلة قبلها إيه؟ أفتعبدون ما تنحتون، يبقى بيتكلم عن النحت هنا، بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الأصنام. أفتعبدون ما هو بيعبدوا إيه؟ هل بيعبدوا نفس الفن بتاع النحت ولا ما يقول إليه النحت؟ فالكلام هنا والسياق من المقيدات والمفسرات والمرجحات. فتبين من سياق الآية طبعا الرد على المعتزلة في نفيهم لخلق أفعال العباد يكون من أدلة أخرى الغنية في يعني في الأحاديث الصريحة. ولكن الراجح في ذلك ما ذكرناه ها لسياق الآية. لسياق الآية نقرأ كلام ابن القيم يقول رحمه الله: ما استشهد، قال: أما استشهاد بعضهم بقول تعالى الله خلقكم وما تعملون بحمل ما على المصدر أي خلقكم وأعمالكم، قال: فالظاهر خلاف هذا، وأنها موصولة أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، قال: فهذا يدل على أن فهذا يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم. يعني ابن القيم هنا بيقول إيه؟ لو لا إن كنا نرجح أن الآية معناها خلقكم وخلق الأصنام، قال: ولا تنافي بين الإيه؟ المعنيين. قال: فهذا يدل على خلق أفعالهم من جهة اللزوم. قال: فإن الصنم اسم للآلهة التي حل فيها العمل المخصوص. يعني إيه؟ هو الصنم دوت الناس مش مثلا في الصحراء لقوا صنم كده، ولا لقوا حجر وجعلوه صنما، حجر وحولوه صنم. أيوة، فده معنى الإمام ابن القيم يقول. وهذا أي ولو كنا نرجع أنها مصدرية ولا موصولة؟ موصولة. أنها موصولة، فكونها موصولة لا ينفي أنها مصدرية من جهة اللزوم. قال: فهو يدل على خلق أعماله من جهة اللزوم، فإن الصنم اسم للآلهة التي حل فيها العمل المخصوص. نحت هنا أبرز شيئا أخفى، ده معنى العمل المخصوص. قال: فإن كان مخلوقا لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته إلى آخر ذلك. ثم قال أيضا رحمه الله: فإن كانت ما مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر وليس بقوي. يعني بيقول هذا معنى مرجوح، ليس معنى أن عندنا راجح، وقد يكون المرجوح إيه؟ له وجهة وليس باطلا من كل وجه. نعود إلى الكلام عن الصفة أو الفعل الذي ذكره المصنف في سياق الأبيات. قال: أفعال الله مخلوقة، وذكرنا أدلة ذلك، ومنها قوله تعالى: لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقال: هل من خالق غير الله. ثم قال: لكنها كسب لنا يا لاهي. أول من تكلم في مسألة القدر، نأخذ القصة من أولها. لما؟ لأن الكسب عند الأشاعرة مقاييس المعتزلة، هو بيطلق على المعتزلة مقاييس الجهمية، وعلى الأشاعرة مقاييس الإيه؟ المعتزلة. لما نتكلم عن الكسب عند الأشاعرة، فالكلام عن الكسب عند الأشاعرة ابتداء، يعني إذا بدأنا من الكلام عن الكسب عند الأشاعرة، يكون هذا بترا للسياق، يكون هذا الكلام عن رد فعل دون أن نتوجه إلى أصل الفعل لنعلم أصل القضية. فمن بتر الكلام أن نبدأ فنقول الكسب عند الأشاعرة قال به فلان ومعلا، لابد أن نبدأ إلى أصل القضية، كيف بدأ الأمر. نقول: أصل قضية الكسب عند الأشاعرة بدأت من الكلام عن القدر في البصرة، وهذه من أوائل البدع الكفرية التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة، لما أتى رجلان من البصرة واكتنف ابن عمر وحدثا عن رجل يقول عن أناس قالوا أن الأمر أنف وأنه لا خلق، فساق حديث جبريل الطويل. فأصل القضية تكلم في القدر رجل يسمى سوسن، وكان مجوسيا، ثم معبد الجهني، وأخذ عن ذلك غيلان عن معبد في سلسلة الحطب. ويقال أن أول كلام في القدر وقع لما احترقت الكعبة، قال رجل: احترقت بقدر الله، وقال آخر: لم تحترق بقدر الله، لأن الله لا يحب ذلك ولا يقدر ذلك ولا يرضى بذلك. وأيا كان، يعني قال وكيع بن جراح: القدرية يقولون الأمر مستقبل، وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال. والمرجئة يقولون القول يجزي عن العمل، والجهمية تقول المعرفة تجزي عن القول والعمل. قال وكيع: وهذا كله من الكفر. طبعا تكفير السلف للقدرية إنما ينبني على نفي العلم مع الخلق. وإن كنا القدرية الأوائل هؤلاء قد اندثروا، لأن لما يعني قام لهم السلف ردا موجعا عليهم تراجعوا وأثبتوا العلم ونفوا خلق أفعال العباد. لذلك اتفق السلف على تكفير القدرية الأوائل، نفاة العلم، نفاة العلم، لأن القدرية في القتام الأولى إنما كانت تنكر العلم وتدعي أن الله لم يعلم ولم يقدر أزلا، وهو التلازم الذي ينكر العلم سوف ينكر الايه الخلق والتقدير. وكانوا يقولون أن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. يقولون الله يحب الخير ويكره الكفر والفسوق والعصيان، خلق العباد أمرهم ونهاهم كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبطروا السياق فقالوا أن الله خلق الجن والإنس ليدعوهم إلى عبادته، أرسل لهم الرسل وهو لا يعلم ماذا سيكون حال أبي بكر وحال أبي لهب، لا يعلم، وينبني على ذلك لم يخلق ولم يقدر. فقالوا أن الأمر أنف أي مستقبل، لا تقدير، لا كتابة، لا لوح محفوظ إلى آخره. ورد عليهم السلف ومن قوله من قبله القرآن قال تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه إيه بقدر، وقيل أنها نزلت في نفاة القدر. قال تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون. ولكن كما ذكرنا أن هذه الطائفة الأولى نفاة العلم قد انقرضوا، وكان الشافعي وغيره يقول عنهم ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. بمعنى تأتي إلى القدري الذي ينفي علم الله تبارك وتعالى وينبني على ذلك أيضا أنه ينفي أن الله خلق وقدر، نقول له هل أنت تثبت أن الله يعلم أفعال العباد؟ فإن قال لا فهذا كافر، لأنه ينفي صفة من أخص صفات الله تبارك وتعالى ويتهم ربه بالجهل، وأنه وهذا كفر لا خلاف في ذلك. فإن قال لا فهذا كافر فانفض يديك منه وكبر عليه أربعة. وإن قال أن الله يعلم ولم يقدر فقد خصم، لأنه إذا كان الله يعلم أفعال العباد فقد قدر وخلق، لكن أن يعلم علما مجردا فالله علم وقدر وخلق. فكما أنت أيها القدري آمنت بالأدلة التي أثبتت العلم وفي سياقها أثبتت الخلق والقدرة، فإما أن تثبت الجميع فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، وهذا ما بالإلزام أثبتت أن الله يعلم. من وين قلت أن هذا تنزلا معك أثبته العلم العقل فضلا على النقل؟ فالذي يلزمك أيضا ها فكذلك كما أثبتت العلم بعقلك فكذلك العقل يثبت أن الله خلق وقدر. قال القرطبي نعود إلى كلام الشافعي، قال إن سلم القدرية إن سلم القدرية إن سلم القدرية لما تنظرهم هل لا يعلم إن سلم خصموا خلاص. قال بمعنى يقال لهم أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما يتضمنه العلم؟ فإن منعوا وافقوا على السنة، وإن أجازوا نسبهم يلزموا من ذلك أنهم نسبوا الجهل إلى الله. يعني يقال لهم هل يجوز أن يقع في هذه الحياة شيء يخالف علم الله؟ إن قالوا نعم إذن وسم ربهم بالجهل، إن قالوا لا يقع شيء مخالف علم الله إذن ما علمه الله هو الذي قدره. يعني إذا كان كل شيء يقع موافق لعلم الله إذن ربنا هو الذي قدر ذلك. إن قالوا أن هناك أشياء تقع مخالفة لعلم الله إذن هناك أشياء خارج علم الله، فهذا وسم لله بإيه؟ بالجهل. قال القرطبي انقرض هذا المذهب. أي مذهب؟ مذهب نفاة العلم. قال فلا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال شيخ الإسلام لما اشتهر الكلام في القدر, لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادة, صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وهنا يسأل سائل لما حكم السلف على المتقدمين بالكفر ولم يحكموا على كلام واضح, ولم يحكموا على أعيان المتأخرين بالكفر. يعني إيه الكلام دوت؟ نحن نقول أن السلف حكموا على الطائفة الأولى من القدرية نفاة العلم بالكفر نوعا وعينا, وإنما لم يحكموا على المتأخرين من القدرية اللي هم نفاة الإيه؟ الخلق والتقدير, لم يحكموا على أعيان بالكفر وإن كان كلامهم إيه؟ كلامه إيه؟ كفر. فلما ما الفرق بين الأمرين؟ طيب ما ليه ما هذا ينفي العلم وهذا ينفي الكتابة والخلق وهذه من أخص صفات الربوبية, ما الفرق؟ الفرق من نفي العلم ونفي الكتابة. لما حكم على أعيان و لما حكم على أعيانهم أعيان المتقدمين بالكفر دون المتأخرين, ما الفرق؟ الفرق أن المتقدمين من القدرية نفاة العلم حكم عليهم السلف بالكفر لأن هذا القول لا يحتمل جهلا, لا يحتمل شبهة, لا يعذر فيه أحد بالجهل. أما المتأخرون فكان عندهم شبهة, هم قالوا أن الله يعلم, الله يعلم والله عدل, والعدل ليس من والعدل من لوازم عدله ألا يحاسب العباد على أمور خلقها لهم. طبعا هذا كلام له رد, لكن أنا من حيث الوجهة المتأخرون من القدرية قالوا الله يعلم فعل العباد, ولكن ما قدرها قلنا لهم لما قالوا لأن العدل يقتضي ألا يحاسبهم على أفعال هو خلقها لهم, فكانت هذه شبهة منعت من تكفيرهم, من تكفير إيه؟ أعيانهم, من تكفير أعيانهم. وإلا في القول قول إيه؟ كفر. لذلك من أصول المعتزلة عدل وعيد توحيد منزلة منزلتين أمرفنا عن المكر. والمعتزلة مذهب ملفق, أخذوا قضية أمرفنا عن المنكر من الخوارج, أخذوا قضية المنزلة منزلتين من الجهمية, أخذوا قضية العدل من المرجئة, مذهب ملفق. ودوما المذاهب الملفقة ترى السوس يجري فيها والرد عليها يكون من أيسر ما يكون لمن انبرى وانخلع عن الهوى, وإلا فصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. الشاهد من ذلك أن الفرقة الطائفة الثانية الفرقة الثانية المتأخرون هؤلاء منع من تكفير أعيانهم الشبهة. قال ابن حجر كما في الفتح القدرية اليوم, يتكلم عن عهدي هو, القدرية اليوم سنة كام ابن حجر كده؟ 700 تقريبا يعني. وطبعا الفصل بين المتقدمين والمتأخرين, الفصل بين المتقدمين والمتأخرين ايه؟ اختلف العلماء عندما نقرأ ايه قال المتقدمون قال المتأخرون, الفاصل بينهم أقوال. الراجح والله أعلم أن الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو ما ذكره مثلا في الحديث, قال خير القرون خير الناس قارني ثم الذين يلونهم, فذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم. لذلك قال العلماء بعد الطبقة هذه السريعة الرابعة هذه بداية الايه المتأخرين. لا أنا أسمع المتوسطين, الناس الذي أعلمه أنهم قسموا العلماء إلى مسألة لم أقرأ في المتوسط, لم أقرأ لما أقول ما أعلمه هناك, أنا لا أنكر لكن أقول لا أعلم. قال ابن حجر كما الفتح القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها, قالوا إنما خالفوا السلف في زعمهم, أي زعم من قدرية, بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. فرق بين كلمة الاستقلال وبين كلمة الكسب. يبقى عند القدرية المتأخرين قالوا أن أفعال العباد لهم على جهة الاستقلال. قال الأشاعرة أن أفعال العباد لهم على جهة الكسب. لذلك لما تناقضوا كما سيأتي الأشاعرة أنفسهم قالوا أن الإنسان صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد وصي وسات. نعود إلى كلام ابن حجر قال أن الإنسان مصير في سورة مخير مصير في سورة مخير. الأشعراء بيقولوا أن الإنسان مخير الإنسان مصير في سورة مخير في سورة مخير. فهم أطلقوا وزعموا حرية واستقلالا بالأفعال وفي حقيقتها جبرية. فهم جبرية في باب أفعال العباد. نعود إلى قول الحافظ بن حجر قال وخالفوا السلف أي المتأخرين في زعمهم بأن أفعال العباد مغضورة لهم وقع منهم على جهة الاستقلال. قال وهو مع كونه مذهبا باطلا ولكنه أخف من المذهب الأول. قال ابن قال شيخ ابن تيمية وأما هؤلاء للفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قال وفي هؤلاء خلق في يقصد مين بقى المتأخرين من القدرية وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم يعني إيه أخذوا عنهم أسانيد وروا لهم. قال وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم. دي فيها دلالة على مسألة رواية الإيه للمبتدع كما قيل لأحدهم أن نترك أحاديث أهل البصرة. قال إذا يضيع علينا إيه علم كثير لأهل البصرة بالذات أن بدعة القدر بدأت فين في البصرة. قال أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية أيوه لتركنا أكثر أهل البصرة. فصح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران ابن حصين أرأيت انظر إلى هذه المناظرة هي نوع من الإيه من الضربة والممارسة. فهنا عمران بن حصين صحابي جليل بيسأل أبا أسود الدؤلي أرأيت ما يعمل الناس اليوم أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون بما أتاهم. فقلت ممن قال بهنا أبو الأسود قلت بل شيء مضى عليهم وقضي عليهم أو قضى عليهم أي ربهم. فقال عمران أفلا أكون ظالما. قال أبو الأسود ولي ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك لله لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فقال عمران رحمك الله إني لم أرد من ذلك إلا أن أحرز إيه عقلك باب الضربة والممارسة. يعني معنى السؤال إيه بيقول له هل ما يفعله العباد هل أشياء مستقبلة أم كتبت وقدرت عليهم. قال قدرت عليهم. قال أفلا يكون ظالما لهم. قال لا يسأل عما يفعلهم إيه يسألون. قضية القدر من القضايا التي زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام. نصيحة تجمع في عبارات ثلاثة مهمة جدا. قضية القدر هي كمال الملكية وكمال العدل وكمال الاصطفاء. أصول ثلاثة تنبني عليها قضية القدر. كمال الملكية كمال العدل كمال الاصطفاء. بفهم هذه القضية الثلاثة الإنسان يكون في أرض ويقف على أرض راسخة. كمال الملكية يعني حينما تتعبك قضية القدر لئلا تشتت ذهنك ونفسك لابد أن توقن في هذه القضايا الثلاثة. كمال الملكية فالملك ملكه العباد عباده النواصي بيده يسأل عما يفعلهم يسألون. أحد الناس إذا كان يملك شخصا مع كون ملكية الإنسان ملكية ناقصة بالطبع لا تضاهي ولا تماثل ولا تناظر ملكية الله فلا ها يعني يسأله أحد عن فعله فيه. كمال الملكية فالله لا يسأل عما يفعل هم يسألون. الملك ملكه والعباد عباده والخلق خلقه. كمال العدل من تيقن أن الله تبارك وتعالى لا أظلم أحدا، هذه فصل الخطاب في قضية القدر، ولا يظلم ربك أحدا. من تيقن في ذلك كان على أرض راسخة في قضية القضاء والقدر. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. يا عبادي إني حرمت الظلمة، اسم جنس محل بالألف ولم تفيد العموم، الظلمة صغيره وكبيره على نفسي. الله مع قدرته على الظلم منعه من نفسه وحرمه على نفسه لكمال عدله، فالله لا يظلم أحدا. فهذا الذي خلد في النار لو جاءه ألف رسول لن يؤمن. الأمر الثالث كمال الاصطفاء. كمال الاصطفاء بمعنى أن الله تبارك وتعالى ذلك فضل يؤتيه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. ذلك فضل يؤتيه ما يشاء، يؤتي الحكمة ما يشاء، فضله يؤتيه ما يشاء. تحمد ربك على العافية، لا تنظر إلى غيرك من أهل الملل الأخرى، تحمد ربك على أن اصطفاك، علمك وهداك، أطعمك وسقاك، هداك ورباك، حقا هو مولاك سبحانه وتعالى. الجانب الآخر من القدرية عندنا جانب الجبرية. الجبرية أيضا يطلق عليهم قدرية، يقول لا أمور اصطلاحية. ها يعني مثلا الجهمية المعتزلة يطلق عليهم الجهمية، يعني كتاب أحمد الرد على الزنادقة والجهمية يقصد المعتزلة، كتاب الدارمية رد على الجهمية يقصد المعتزلة. فدي أمور يعني اصطلاحية لا مشاحة فيها. فالجبرية أيضا يطلق عليهم قدرية. قال شيخ الإسلام في التائية: وتدعى خصوم الله يوم ميعادهم إلى النار فرقة القدرية. ويقصد الجبرية. الجبرية هم الذين يزعمون أن العبد لا فعل له ولا حركة له، فعله من حسنات أو سيئات، من طاعة أو من معصية، هذه بقدر الله تبارك وتعالى. حركته كحركة الريشة في الهواء، لا إرادة له، لا اختيار له، لا مشيئة له. فنظروا إلى جانب واحد نظر أعور، الله خالق كل شيء. إذن الله خلق أفعال العباد ولا إرادة للعبد. لذلك ترى أن الجبرية نظروا من جانب واحد، والقدرية أيضا من جانب واحد، ونظر أهل السنة بعينين جميلتين إلى أدلة خلق الله لأفعال العباد وأدلة إثبات الإرادة والمشيئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قابل القدرية قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر، أثبتوا وآمنوا بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا حسن، لكنهم قصروا في الأمر والنهي. ما معنى قصروا الأمر والنهي؟ جعلوا الأمر والنهي كلاهما سواء. بمعنى إيه؟ لأن الذي يقول أن الإنسان مجبر على أفعاله يستوي عنده أبو بكر وأبو لهب. طب فين وجه الاستواء هنا؟ أن هذا ليس فعله، ليس من فعله أساسا، وهذا ليس من فعله، بل كلاهما أفعالهما فعل الله تبارك وتعالى، ليس استقلالا الفعل، ولكن كلاهما. لا ما فهمتش على كده. كيف استوى الرجلان إن صح التعبير، أبو بكر وأبو لهب، كيف استوى في القدر والمكانة؟ كلاهما مسيران، كلاهما استجاب لقدر الله. هذا قدر الله عليهم التقوى فصار عبدا تقيا، ليس بفعله ولكن امتثالا لما قدره الله. وهذا قدر الله عليه الشقاء فلم يؤمن مثلا ومعترضا، لا بل ايه، قالوا ابليس هذا استجاب لقدر الله. لذلك كما سيأتي الكلام على ان هؤلاء شر من القدرية. القدرية كما ذكرنا خصوصا المتأخرين كان عندهم شبهة في ذلك، يقولون كيف يعذبهم على عباد على أفعاله التي خلقها فيهم. لذلك ما فعل العلماء بخلاف الجبرية، هؤلاء قوم سوء. قال شيخ الإسلام: قصروا في الأمر والنهي، والوعد والوعيد وأفرطوا حتى غلى بهم الأمر إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قال فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فعلا لما اعتقدوه شرا غير الله. قال فهؤلاء يعني عندنا القدرية شبهوا إيه المجوس والجبرية شبهوا المشركين. نقول تاني القدرية شبهوا المجوس. المجوس قالوا بإيه بإله للنور وإله للظلمة إله للخير وإله للشر زي في الحديث اللي متكلم فيه بسنده القدرية مجوس هذه الأمة. والجبرية شبهوا المشركين لأن المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا فعلقوا شركهم ها على قدر الله. سؤال مع اجتماع الشر في الجبرية والقدرية كلاهما قوم سوء فأيهما أكثر شرا؟ هذا سؤال يجيب عنه شيخ الإسلام. طبعا لا لا لا لا. كلا الطائفتين على ضلال. أيهما أكثر شرا وسوءا؟ قال شيخ الإسلام من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية ولم يؤمن بأحد من رسل الله ولا شيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء. الجبرية جعل آدم كإبليس. آدم استجاب لأمر الله فكان نبيا تقيا وصار على ذلك حتى مات. وإبليس أيضا استجاب لقدر الله فكان شقيا فكلاهما ما تمرد على قدر الله. فعندهم شارب الخمر كشارب الماء وآدم كإبليس ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء. ثم قال رحمه الله ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد خير. طبعا هذا اسمه إيه خير نسبي يعني بالنسبة يعني إيه ليس خير طبعا فيهم. قال خير مما يساوي بين المؤمن والكافر الذي يقول أنا أنزه ربي عن خلقي لأفعال العباد لألا يكونوا ظليما لهم أهون ممن يقول أن الله جبر العباد على المعصية وأنهم في حال كفرهم ممتثلون لقضائه وقدره. طبعا من اللوازم الباطلة عند الجبرية أعظم هذه اللوازم الباطلة أنهم نسبوا الظلم إلى الله تبارك وتعالى حتى من هؤلاء من تبجح واعتذر لإبليس في كتب والله صنفت في الوقت المعاصر دفاع عن إبليس. إبليس نفسه ما تصور أن أحدا يدافع عنه يقولون في فحوى كلامهم لا تصدموا إبليس إنما إبليس أبى أن يسجد لغير الله أبى أن يخرج عن قدر الله. لو قدر عليه أنه سوف يجحد ويتكبر فامتثل لأمر الله. ها؟ لا الأكثر في ذلك هم الأشاعرة بعض المعتزلة لكن في حال أحوال لا يشترط أن يقال أن هذا جبري لكن كثير من الناس كلامهم ها وفي صدورهم هذا الأمر الله قدر عليك لا تلوم ولا قدر عليه ذلك لا قدر أن يكون عصيا ماذا يفعل هو. من المأخذ التي أخذت على إمام السفاريني فضل أيوة الجبري الذي دخل على زوجته ووجدها تحت رجل فقال ما هذه امرأة؟ قالت هذا بقدر الله. قال آمنت بالله. الله المستعان. من المأخذ التي أخذت على إمام السفاريني في شرحه على هذه المنظومة المسمى إيه؟ لوامع الأنوار قال بالنص وأما المتوسطون من أهل السنة قال وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين بالقدر وهؤلاء على مذهبين. أول تاني إمام السفاريني قال بالنص في كتابه لوامع الأنوار قال وأما المتوسطون طبعا لا يقصد المتوسطون عشان بس بيقولش أنا هو المتوسطون بتاع المتوسطون بيقصد في الحق يعني قال وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة لم يفرطوا تفريط القدرية النفاة ولم يفرطوا إفراط الجبريل محتجم بالقدر على المعاصي. قال وهؤلاء يقصد من بقى أهل السنة على مذهبين، مذهب الأشعري ومن وافقه من الخلف، ومذهب سلف الأمة وأئمة السنة. وهذا خطأ فاحش أن جعل الأشاعرة من أهل السنة. وهو أيضا ذكر بالنص من قبل، قال أهل السنة ثلاثة: أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية. من جعل بصفة عامة أتكلم، من جعل الأشاعرة من أهل السنة، هذا إما أنه لا يعرف قول أهل السنة، وإما أنه لا يعرف قول الأشاعرة، خياران لا ثالث لهم. من جعل الأشاعرة من أهل السنة إما أنه لا يعلم قول الأشاعرة وما يقول إليه قولهم، وإما أنه يجهل بقول أهل السنة. كيف أن نجعل الأشاعرة من أهل السنة وجمهور الأشاعرة قالوا بالكذب؟ كيف؟ وماذا بالسلف، سلف الأمة، أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، وما إنكروا الأسباب بل أقروا بما دل عليه الشرع. وقالوا أي أهل السنة أن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لها تأثير، النار تحرق، الماء يغرق، الحجر يكسر. ده معنى قولنا أن أهل السنة قالوا القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لها تأثير. نعم التأثير قد يتخلف، يتزوج الرجل لسنوات ولا ينجب مع وجود الجماع، هذا سبب مادي ظاهر، وقد تنجب امرأة بلا زواج، مريم عليه السلام. عندنا أهل السنة يقولون نؤمن بوجود الأسباب وأن لها تأثير، والله خالق السبب والتأثير، قد يوجد السبب ويتخلف، وقد يوجد التأثير بلا سبب. ولكل أمثلة، قلنا يا نار، هي نار هي، ولا قال يا بردا، لا ما قالش يا بردا، قال يا نار كوني بردا، طيب فهي نار، فالله سماها نارا، فما لم سماها نارا فهي ليست ثلجا، ليست ماء، الله سماها نارا، لكن قال كوني بردا وسلاما، فهي نار. وقت أن جاءت على جلده، على جلد الخليل، صارت بردا وسلاما. فهنا وجد السبب وتخلف التأثير. فمن يقول أن الأشاعرة أهل السنة، كيف وأهل السنة أثبتوا وجود الأسباب وقالوا بها وقالوا بتأثيرها، وأن هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، الله مسبب الأسباب، ما معنى أن الله مسبب الأسباب؟ ما معنى قولنا أن الله مسبب الأسباب؟ لا أنا ما قلتش، في فلا مقول الله خلق الأسباب، الله مسبب الأسباب، الله خلق الأسباب، فيش خلاف في كده، الله مسبب الأسباب. الذي جعل في النار مادة الإحراق هو الله، معنى مسبب الأسباب يعني هو الذي خلق السبب والأثر المترتب على السبب. النار سبب، الأثر المترتب عليها الإحراق، والله خلق الماء وليه خلق النار وليه الإحراق. قال الباجوري ومن أشعرة: القضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدرة. بمعنى إيه؟ ما مناسبة هذا الكلام بما نقول؟ نقول أن الأشعرة وافقوا أهل السنة في مرتبة الإيه؟ العلم والإرادة. أما يعني إحنا عندنا الجبرية خلف أهل السنة في مراتب القضاء والقدر، من؟ والقدرية خالفوا، الأشعرة وافقوا وخالفوا، فما هي مواضع الاتفاق وما هي مواضع الاختلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة في مسألة القضاء والقدر؟ قال الباجوري: فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم، أثبتوا العلم لله، هذه مرتبة من أهم مراتب الإيه؟ القدر. والإرادة، فأثبت الإرادة أن الله أراد، قدر، خلق. أما ده اسمه موضع الاتفاق، يعني كده هنسرد مراتب القدر ونضع علامة صح خطأ. علم كتابة خلق مشيئة، علم كتابة خلق ها، أي المواضع أثبتها الأشاعرة موافقة أهل السنة وأيها التي خالفوها؟ علم كتابة خلق مشيئة، علم كتابة خلق علم أثبتوه كما قال البجوري، علم ها كتابة أثبتوه، علم كتابة دعك من خلق الله، خش على المشيئة أثبتوه، أثبتوا المشيئة ها. الخلق هنا نأتي إلى محل الخلاف، وهذا الخلاف طبعا ليس خلافا راجحا، خلافا أقصد خلافا سائغا. قال أما نقول أما فعل العباد وهي أصل خلاف القدر، فقد اتفقت الأشاعرة مع أهل السنة في وجه وخالفوهم في وجه آخر. إذ أن فعل العباد، طبعا فعل العبد له متعلق بالله وبالعبد نفسه، أما بالله فهذا هو القدر المتفق عليه بين أهل السنة وبين الأشاعرة، أن كلاهما قالوا أن الله خلق أفعال العباد. أول تاني مراتب القدر، علم كتاب خلق مشيئة، أثبت العلم الإرادة المشيئة عند الخلق، خلق أفعال العباد، هل وافقوا أم خالفوا؟ نقول تفصيل. فعل العبد يتعلق له شقان، شق يتعلق بأن الله خلق أفعال العباد، هذا قال به الأشاعرة إنصافا. أما ما يتعلق بالعبد، وهذا هو يأتي مثال الكذب هنا بقى. لذلك احنا قصدنا في أول قضية نسرد القضية من إيه؟ من أولها، لنعلم كيف كان الأشاعرة وما زالوا مخانيث المعتزلة، وكم قالوا من أقوال لو قيل لعاقل تجنن لما قال بمثلها، كم قالوا من أقوال ضحك عليها المعتزلة، كم قالوا من أقوال كان المتأخرون منهم أكثر إنصافا لما رجعوا إلى قول المعتزلة. نعود فنقول أن الخلق خلق له شقان، الشق المتعلق بالله قالوا أن الله خلق في العباد، أما المتعلق بالعبد هنا وقع الخلاف. أهل السنة قالوا أن للعبد قدرة وقدرته مؤثرة في فعله، فمع اتفاق الأشاعرة مع أهل السنة في أن الله خلق أفعال العباد، وقع الخلاف هنا في تعلق الفعل بالعبد. هل أفعال العباد فعل العبد، هل فعله يضاف إليه كلية أم ماذا؟ هنا تخبطوا في الإجابة. جمهور الأشاعرة قالوا فعل العبد من كسبه لا من فعله الحقيقي، ومنهم من قال فعل العبد بين فعلين كما قاله الغزالي، ومنهم الجمهور قالوا فعل العبد ليس من فعلي على الحقيقة ولكن هذا من كسبي. طب إيه الفرق بين أن أنا أثبت الفعل للعبد على الحقيقة وبين أن أقول ليس من فعلي ولكن من كسبي؟ الكسب درجة أخف من الإيه؟ شفت أنت الفعل فرق بين القدرين المتقدمين والمتأخرين. فجمهور الأشاعرة قالوا لا، جمهور الأشاعرة قالوا لا نعلق الفعل بالفاعل على الحقيقة، ولا ننسب الفعل للعبد نسبا كاملا نسبة كاملة، ولكن نقول هي من كسبه وليس من فعله. طيب وسيأتي التفصيل. ومنهم من قال هو الغزالي أن فعل العبد كمنزلة بمنزلتين، فعل بين فعلين. ومنهم من قال هو البقلاني قال الرب فعل والعبد صفة هذا الايه الفعل، العبد الرب فعل ذات الفعل يعني خلق ذات الفعل، والعبد صفة. يعني ايه صفة معايا عم الشيخ؟ يعني صفة يعني ما قال يعني قول بخلاني لا شيء بيده، يعني من الملك الذي ارسل وكيلا عنه افعل ولا تفعل، لا يستطيع هذا الوكيل ان يتخطى، فقالوا أن هذا الفعل ليس فعل الشخص بل هو صفة لهذا الفعل وليس فعل على الحقيقة. وهذا كلام باطل في الجملة، الرد على هذه الأقوال التفصيلات الثلاثة. من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل هو العادل، ومن فعل الظلم هو الظالم، ومن فعل الكذب هو الكاذب. فإذا لم يكن العبد فاعلا على حقيقة لكذبه وظلمه وعدله بل الله هو الفاعل، لازم ذلك أن يكون الله هو إيه؟ الذي يوصف بذلك. يعني إيه؟ العبد يظلم ويكذب ويقتل، فإن لم ننسب إلى العبد هذه الأفعال على الحقيقة يلزم من ذلك أن الله فعل هذه الأفعال، كما أن الشرع والعقل اتفقوا على أن العبد يحمد ويذم على فعله، فإن لم يكن هذا فعله على الحقيقة لم يحمد ولم يذم. الوجه الثاني الشرع والعقل. الأولاني بنقول من المستقر في فطر الناس أن الذي يفعل العدل ينسب إليه هذا الفعل، ومن يظلم يقول هذا فلان ظالم، إذا زنى قالوا فلان زنى، إذا قتل يقال قتل، إذا قتل أو كذب. فلو إن لم نجعل هذا الفعل وننسبه حقيقة إلى العبد لازم من ذلك أن ينسب شيء من هذا إلى الله، لأنكم تقولون لا نقول أن العبد فعل على الحقيقة ولكن هذا كذبه وهذا من فعل الله أي من خلق الله، فيلزم من ذلك أن ننسب هذه الأفعال المشينة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الوجه الثاني في الرد أن العقل والشرع اتفقوا على أن العبد يحمد ويذم على فعله من حسنة من سيئة، فلو لم يكن هذا الفعل له وكان لغيره لكان الغير هو الإيه؟ الذي يحمد على ذلك. نحن نحمد شخصا على إحسانه ونذمه على إساءته، فلو كان هذا الفعل في الحقيقة ليس فعله لكان مدحه وذمه ليس له قيمة. أيضا يبقى هذا الموضع الأول. طولنا عليكم النهاردة هين خلاص والله. قول الأول اللي هو القول الأول لا ينسب ذلك إلى العبد إنما ينسب إلى الله نظام لا القول الأول بنقول إيه أن لو كان هذا الفعل ليس فعل عبد على الحقيقة لنسب إلى ذلك إيه الأفعال المشينة. أمر الثاني أن حال الناس أنهم يمدحون الشخص، فلو كان الفعل ليس العبد على الحقيقة لما استحق هذا الحمد ولما استحق هذا الذم. هذا هو الموضع الأول في مواضع الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد. الموضع الثاني هذا نجعله المرة القادمة اللي هو مسألة تأثير السبب في المسبب، هذا إن شاء الله نرجعه المرة القادمة. هذا والله على عالم رب العلم وصلنا بالسلام.